صعب علي انسى واللي يقول لي زمان نسيك واللي يقول ده بيلعبي عمر كلامهم ده ما قساني ولا نساني الحب اللي انا عشته زمان واللي يقول لي ده اصله عذب قلبي كمان وكمان واهرب من نظرات الناس علشان عارفوا حكايتي معاه عارفين ان نسيني خلاص وان انا صعب علي ناس يا